قرآنا عربيا غير ذي عوج. الأمثال دي جت إيه؟ قرآن. مش قلناها مرة وتنتهي؟ قرآن يقرأ وكتاب يكتب ويتكرر في العبادة ومحفوظ وما ينالوش حاجة، عشان الأمثال تفضل إيه؟ تفضل قدامنا كده، علشان ما فيش واحد يقف في قضية من القضايا إلا ويجد لها مثلا في مين؟ في حياته التي يؤمن إيه؟ يؤمن بها. كمثل جنة إيه؟ بربوة. أدي مثل تانه، ينفق في سبيل الله والجنة بإيه؟ بربوة، يعني في مكان عالي، وده أحسن ألوان الزراعة، إنها لما تكون إيه؟ في حتة عالية المطر إيه؟ ينزلها، ما يروهاش بس، ده قبل ما يرويها يغسل أغصانها وورقها، ولما يغسل أغصانها وورقها يقوم يخلي التمثيل بتاع الورق اللي هو التمثيل الكروفيلي مش مكتوم، الرئة، ما الورق ده رئة النبات، يقوم قبل ما يرويها من الجدر يعمل إيه؟ ينفذها من الغبار اللي بيسد مسام الورقة، فأتت أكلها إيه؟ ولذلك الحتة اللي مش عالية، المهندسين لما شافوا الحكاية دي قال لك العالية ما يبقاش فيها مياه جوفية أنها مسحوبة تحت كلها، يقوم لما يحب بقى يقوم يعمل اللي مش عالية عالية، إزاي؟ يفحط مصارف تبقى واطية شوية علشان تبقى الأرض المستوية بقت إيه؟ عالية، تقوم تاخد الإتموس ده، لأن لو المياه الجوفية تعلي زي ما بيحصل تهري شعيرات النباتة الجذرية اللي بتمتص الإيه؟ وما دام هترت تقوم تصفر وتنتهي ويبقى حطام، ما تنفعش. يبقى جنة بربوة يعني بحتة عالية، قلنا قبل ما تتروي الجذور بيحصل إيه؟ بتتغسل الأوراق، ومعنى تتغسل الأوراق كما فهمنا مؤخرا إن الورق بيعمل تمثيل إيه؟ بيسموه تمثيل الكروفيلي، يبقى الورقة إيه؟ ولذلك اللي بده الزرع بتاعه والجنينة تبقى كويسة وبتاع ما عليهاش تراب يعمل إيه؟ يروها من فوق بالخرطوم، ودلوقتي عملوا الريب إيه؟ بالرشاشات، أولا يقلل منسوب المية، ثانيا يغسل الإيه؟ الورق قبل ما يروي الجذر يكون غسل الايه؟ غسل الورق. قرآنا عربيا غير ذي عوج، مش مايل لكده ولا كده، لانه حق تشريع من الله الذي لا يجامل احدا، ما يجاملش حد ابدا، الرسل اللي بعتهم برضه ما يجاملوش، وخير الرسل محمد هم. يقول له ايه؟ اوعى تنحرف احسن ايه؟ اعذبك من في الدنيا والاخره، اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات. الله محمد يقول لك اذا كان كده بقول للرسول الباقي يعمل ايه؟ نعم. قرانا عربيا غير ذي عوج، يعني ما فيش مال، وده بصوره الكهف برضه، عوجا ايه؟ قيما، ولم يجعل له عوجا، وبعدين قال ايه؟ قيما، يعني عدل. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون صفات الجلال من الله ومتعلقتها من التعذيب بأي لون من ألوان الايه؟ العذاب.